بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وما بعد. فنجعل في هذا الوقت كما تعلمون الساعة 8:30 درسا من الدروس المهمة ومن الدروس النافعة التي تتعلق بخدمة القرآن، وفيها تصحيح للقارئ عندما يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى فيضبط التلاوة ويضبط القراءة بسبب دراسته لهذه العلوم المفيدة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عائشة أم المؤمنين عنها وارضاها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. من هو الأفضل من هذين؟ إنه الماهر. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الماهر بالقرآن الذي يقرأه بطلاقة ويقرأه قدرة واستطاعة، ما هو فضله وما هي مزيته؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال: مع السفرة الكرام البررة، وهم من؟ الملائكة. فهو أفضل من ذلكم الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق. انظر إلى فضل الماهر، أفضل من ذاك الذي يتتعتع وعليه القراءة شاقة. فلأجل أن تتحصل على هذا الفضل العظيم وهذا الكرم من الله، لا بد أن تدرس هذا العلم الذي يخدم القرآن ويصح فيه اللسان ويستقيم به اللسان. تستطيع أن تميز بين من يقرأ صوابا وبين من يقرأ خطأ، لكن تنبيه مهم لنا جميعا أنك إن درست هذا العلم وفتح الله عليك به ورأيت من إخوانك من عنده قصور فيه وما عنده مهارة بالقراءة أي بقراءة القرآن، فلا تحتقر، تنتبه من العجب والغرور والاحتقار، يعني أنا أعرف بعض الناس إذا فهم في هذه الأشياء يعني قد يحصل له هي لبعض الناس احتقار لغيره، هذا ما يعرف يقرأ، هذا ما يفهم، هذا قراءته مكسرة، هذا قراءته ضعيفة. لا لا لا يجوز أنك تحتقر غيرك، وهذا من الكبر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقار الناس، هذا كبر والعياذ بالله. فلا نقع في الكبر، لأنه للعلم كما يقال طغيان، للعلم طغيان، فينتبه الإنسان أن يطغى به العلم فيحتقر الناس، أو ليجادل به الناس، أو يأتي عند هذا وعند هذا وينظر نفسه أنه كأنه هو الذي هو مرتفع وأعلى. لا والله، ذاك الذي تحتقره قد يشفيه الله ويعافيه الله ويفتح الله عليه بوقت يسير، ثم تأتيك المفاجأة يا أيها المحتقر، تأتيك المفاجأة بأن فلان قد أصبح شيخا وقد أصبح عالما وقد أصبح قارئا، بل عنده القراءات وعنده وعنده، وأنت قد يبتليك الله، قد يبتليك الله سبحانه وتعالى فيذهب عنك، فيذهب عنك ما حفظت وما درست وما فهمت وما يكون حولك طلاب وما يكون حولك تلاميذ. هذا كما قيل الجزاء من جنس العمل، فأنت إذا تعلمت الفائدة انوي بها أن ترفع الجهل عن نفسك. هذا الذي ينبغي علينا جميعا، أن ننوي رفع الجهل عن أنفسنا ثم عن غيرنا، وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن أو لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير، سواء خير الدنيا أو خير الآخرة. هذا هو المؤمن الصادق كامل الإيمان، ولهذا قال لا يؤمن، أي الإيمان الكامل، أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا يدل على سلامة صدرك أيها الطالب للعلم، لما تحب لإخوانك الخير، لما تحب أن يستفيدوا وأن يتعلموا وأن يتفقهوا وأن يصيروا علماء ينفع الله بهم. في هذه الجلسة تعريف بالناظم، وغدا ندخل في الأبيات إن شاء الله. فالناظم هو الحافظ، الإمام ابن الجزري الحافظ، الحجة الثبت، فريد العصر ونادر الدهر، نادرة الدهر، إمام يعني من أئمة المسلمين، واسمه محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف أبو الخير شمس الدين الدمشقي، ثم الشيرازي الشافعي الشهير بابن الجزري، وهو شيخ القراء في زمانه عليه رحمة الله، وأيضا هو من حفاظ الحديث. والجزري نسبة إلى جزيرة، نسبة إلى جزيرة، إلى جزيرة ابن عمر، وهو الحسن بن عمر بن الخطاب التغلبي، وقيل أن هذا هو أول من عمرها وعمرها ببلاد ديار بكر بالقرب من الموصل، وتسمى في عصرنا جزيرة بوطان، بوطان، وهي محاطة بنهر دجلة، يعني هي بلدة فوق الموصل. جزيرة ابن عمر هذا ابن الجزري نسبة قلنا إلى جزيرة، جزيرة من؟ جزيرة ابن عمر، وهي بلدة فوق الموصل، بلدة فوق الموصل. وتجد هذا في معجم البلدان، يذكرون هذا في معجم البلدان في مجلد الأول صفحة 496. فهو أيضا الشيرازي، المؤلف الشيرازي، نسبة إلى مدينة شيراز، وهو تولى القضاء فيها ومات فيها. دار مملكة فارس، شيراز هي دار مملكة فارس. وبعضهم ذكر أنه مات في مصر، بعضهم ذكر أن المؤلف الناظم مات في مصر. الشافعي، الشافعي نسبة إلى إيش؟ مذهب الإمام الشافعي، وهو محمد بن إدريس، يعني نسبة إلى مذهب الإمام من؟ أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، الذي ولد في سنة 150 وتوفي في سنة 204. الإمام الشافعي ولد في سنة 150 ومات في سنة 204 هجرية. أطلق الناظم الذي هو ابن الجزري عليه رحمة الله، أطلق على نفسه لقب السلفي، أطلق على نفسه لقب السلفي، كما في منظومته علم الحديث والمسماه بالهداية في علم الرواية. قال فيها، أي في المنظومة هذه، يقول راجي عفو رب رؤوفي، يقول راجي عفو رب رؤوفي، محمد بن الجزري السلفي. انظر، قال في منظومته علم الحديث المسمى بالهداية في علم الرواية، قال يقول راجي عفو رب رؤوفي، محمد بن الجزري السلفي. وهذا هو البيت الأول من المنظومة، وشرحها، شرح منظومته في الحديث السخاوي عليه رحمة الله، وأسماء أسماه، أي سمى الشرح السخاوي عليه رحمة الله، سم أسم الشرح الغاية في شرح الهداية، الغاية في شرح الهداية، وهو مطبوع في مجلدين. والسلفي نسبة إلى من؟ أحسنت، إلى السلف، وانتحال مذهب السلف، كما جاء في الأنساب للسمعاني. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله: ولا عيب، هذا مهم، ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه وانتسب واعتزى إليه. لا عيب أنك تقول أنا سلفي وأفتخر، لا عيب، أنا سني وأفتخر. فهذا لا عيب فيه، كما قال شيخ الإسلام: ولا عيب على كل من أظهر مذهب السلف وانتسب واعتزى إليه، بل يجب، قال شيخ الإسلام، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، أي هذا النسبة يجب قبولها منه، من المنتسب، باتفاق، يعني ليس فيها عيب، ليس فيها عيب. لماذا؟ يقول شيخ الإسلام في هذه الفائدة: فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. انظر لماذا ينتسب إلى مذهب السلف، سلفي ويعتز به وينتسب إليه، لأن هذا المذهب لا يكون إلا حقا، كما جاء هذا الكلام في مجموع الفتاوى في مجلد الرابع صفحة 149. ويقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: السلفي هو من كان على مذهب السلف، السلفي هو من كان على مذهب السلف. والإمام الجزري عليه رحمة الله تنقل بين الأوطان والبلدان، وغلب عليه الارتحال إلى مصر، غلب عليه الارتحال بين الأمصار، ليس إلى مصر وإنما الأمصار كلها أو أكثرها، حتى كاد ينسب لكل قطر ومصر، يعني عندما يذهب في مكان يكاد ينسب إليه من كثرة رحلاته وذهابه. وهكذا كان السلف يرحلون لطلب العلم. وأما مولده ونشأته، ولد ليلة السبت 25 من شهر رمضان سنة 51 هجرية. يعني ولد هناك داخل خط يقال القصاعين بين السورين بدمشق والشام، يعني في الشام. نشأ في الشام بدمشق، حفظ القرآن وأكمله وهو ابن ثلاثة عشر عاما، وصلى به، أي بالقرآن، وهو ابن 14 سنة، وأفرد القراءات وعمره 15 سنة، كل هذا في مرحلة الشباب. وهذا يدلك على أهمية هذه المرحلة، مرحلة الشباب، يغتنم فيها الإنسان هذه المرحلة في العلم والتعلم والازدياد من الخير، لأنه سبحان الله قد ينشغل الإنسان، قد يتزوج، يذهب يعمل، ما يتيسر له طلب العلم، قد يعني يقوم بخدمة أبويه فما يتيسر له طلب العلم، قد يحصل له شيء فما يتيسر له طلب. ولهذا يقول عمر الفاروق رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن ترأسوا وتصير لكم السيادة. قال بعض العلماء: وبعد أن تسودوا، أي يجعل نفسك طالب علم دائما إلى أن تموت. وكما ينسب إلى الإمام أحمد قوله: من المحبرة إلى المقبرة. وبعضهم يقول هذه النسبة للإمام أحمد ليست صحيحة، لكن معنى الكلام صحيح، من المحبرة إلى المقبرة، يعني أنك تطلب العلم دائما إلى أن تموت، لا يقطعك عنه قاطع مهما كانت الشواغل والمشاغل. لكن سبحان الله قد تأتي عوائق ما يدري الإنسان ما الذي يأتي. فما دمت الآن متفرغ استثمر هذا الفراغ، استثمر، تعلم، احفظ، دارس، راجع، قبل أن يحصل لك ما يقف أمامك من العوائق، فعند ذلك قد ما تستطيع. لكن بالمقابل هناك من السلف من طلب العلم وهو كبير واستفاد، بل بعضهم يذكرون أنه في 80 طلب علم القراءات وهو عمره 80 سنة. ما معنى الشيخ العباد عليه، الشيخ العباد حفظه الله، الشيخ عبد المحسن، يقولون أنه حفظ القرآن وهو عمره 50 سنة. هذا يدل إيش؟ أن الإنسان حتى ولو في الكبر يطلب العلم، فالعلم ليس له فترة محددة. لكن لما يقولون فترة الشباب أنها هي الأفضل، هذا صحيح، لكن ليس أنه خلاص ينتهي العلم إلى الشباب أو في وقت الشباب فقط، لا، لكن أفضله، لأن الإنسان يكون في قوته، في نشاطه، وذاكرته لا زالت قوية، يستطيع يحفظ، يستطيع يفهم. ولكن ليس معنى ذلك أن من فاته التعليم في الشباب أن يكسل في الكبر، لا، حتى ولو كبر. كما سمعت العبارة: من المهد إلى اللحدي، من المهد أي من الطفولة وأنت تتعلم إلى اللحد، إلى أن تقبر، إلى أن تموت. ولهذا كما جاء في الحديث: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أجور عظيمة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ولهذا الشيطان يغضب من طلاب العلم، وعالم وطالب علم أشد على الشيطان من 1000 عابد. لماذا؟ لأن العابد قد يضله الشيطان بسرعة، قد يضله الشيطان ويزين له الشيطان، ما عنده علم يميز، بخلاف العالم تأتيه الشبهة فيردها ويقمعها بالسنة فيكون متحصنا يعني بإذن الله سبحانه وتعالى. فأيضا الإمام الجزري له الشأن في هذا الأمر، وهو طلب العلم والرحلة. وأيضا أكثر ما تميز به علم القراءات، تميز به عليه رحمة الله، فتلقاها عن العلماء وأساطين وقته من أهل العلم، من علماء الشام ومصر والحجاز. أخذ القراءات إفرادا، كل راو بمفرده، وأخذ القراءات جمعا بمضمن، يعني كتب كثيرة كالشاطبية والتيسير والكافي والعنوان والإعلان والمستنير والتذكرة والتجويد وغيرها من يعني الكتب، ولم يكن فقط عالما في التجويد والقراءات فحسب، بل كان عالما في شتى العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول وتوحيد وبلاغة ونحو وصرف وغيرها. وهذا هو الذي ينبغي علينا جميعا أن نأخذ من كل علم ولو كتابا أو كتابين، ثم بعد ذلك لك أن تتخصص إيش في العلوم، لك أن تتخصص في فقه، في توحيد، في العقيدة، في المصطلح، في التفسير. أما يعني لا تحرم نفسك من العلوم كلها، خذ من كل فن، ادرس في كل فن ادرس، لكن قد تتخصص وتميل إلى فن بعينه فتعطيه أكثر من وقتك وأكثر من اهتمامك، لكن لا تهمل إيش بقية العلوم حتى تستطيع أن تفهم كلام العلماء، تستطيع أن تفهم كلام العلماء إذا درست جميع العلوم. لكن التخصص يكون بعد دراستك إيش للفنون، عندما تمر على الفنون كلها تيسر لك ذلك افعل. ثم بعد ذلك قد يبدو لك أنك تميل إلى الفقه أكثر، أو تميل إلى علوم القرآن أكثر، أو تميل إلى بارك الله فيك إلى المصطلح علوم الحديث يعني إلى غير ذلك من العلوم أو اللغة. لكن ليس معنى أنك تهتم بعلم واحد واحد وتترك إيش باقي العلوم، لا، الأمة بحاجة إليك. ومشايخ بالجزر كثير، ليس من السهل أن إيش يذكر كلهم لأنهم يفوقون الحصر، وأما طلابه يعني كثير كذلك، يعني أخذ عنه القراءات طائفة وطوائف من الناس لا يحصون كثرة وعددا، بل كان يجلس للعوام من تواضعه بالجزري، كان يجلس للعوام في المسجد يقرأ أم الفاتحة. انظر كيف، من منا يتواضع إلا من رحم الله ويقرأ العوام، كان يجلس لهم بعد صلاة الجمعة يقرؤون الفاتحة عليه، صبر على التعليم، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يريد الله خيرا يفقهه في الدين، فصبر على هذا، صبر، أو عفوا، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أقعدتهم هذه الأحاديث، أقعدتهم، جعلتهم يعلمون الناس فضائل هذه الأحاديث. و يذكرون في صفته أنه كان أبيض اللون مشرب بحمرة، يعني بياض في حمرة، حسن الهيئة، مهيب المطلع، صاحب ثراء ومال. شوف، صاحب ثراء ومال، ومع ذلك ما جعل المال عائقا لطلب العلم وتعليم الناس، مع أنه صاحب مال، صاحب ثراء. الآن أصحاب الأموال في الدنيا مشغولون، صح، مشغول بتجارته، بعد التجارة ما يجعلون قسطا للعلوم الشرعية، وهذا من الخطأ. فلا تجعل الدنيا تعيقك وتقطعك عن أمور الآخرة. وكان فصيحا بليغ المنطق، يعني فصيح الكلام، وأيضا يذهب للتجارة، وانتهت إليه رئاسة القضاء والإقراء والتحديث، في أغلب الممالك، ولهذا بسبب العلم ارتفع. هل كان سيرتفع بسبب التجارة؟ هل أصحاب التجارة من الأمم السابقة والآن يذكرون؟ لا، ما يذكرون، ما يذكر إلا من له علم وتعليم ويشتهر بذلك. لو كان صاحب مال واكتفى وتجارة واكتفى، هل سيذكر بالجزري؟ ما سيذكر. فلهذا رفعه الله بالعلم، ولهذا كما قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن الله يرفع بهذا الكتاب أي القرآن أقواما ويضع به آخرين. وولي مناصب عديدة، شوف مناصب عديدة، بماذا وليها؟ بما عنده من العلم، بما عنده من العلم ولي على المناصب لأنه عنده علم. وجلس للإقراء والتحديث، أقرأ وحدث سنين عديدة تحت قبة النسر بالجامع الأموي، وتولى مشيخة الإقراء الكبرى بتربة أم الصالح بعد وفاة شيخه ابن السلار، وولي قضاء دمشق سنة 793 هجرية، وولي القضاء في شيراز، وبنى بكل منهما للقراء مدرسة سماها بدار القرآن، ونشر علما جما عليه رحمة الله، وأيضا ولي مشيخة الإقراء بالعادلية، ثم ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية، وكذلك ولي مشيخة الصلاحية ببيت المقدس وقتا من الزمن. وفاته، توفي عليه رحمة الله ضحوة يوم الجمعة، أي ضحى يوم الجمعة الخامس من ربيع الأول سنة 833 هجرية، 833 هجرية، 833 هجرية مات عليه رحمة الله يوم جمعة. وهذا من حسن الخاتمة كما جاء في الأحاديث أن من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة هذا من حسن إيش الخاتمة، أن يموت في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، يوم مبارك والخامس من ربيع الأول. ويعني بمنزله، مات بمنزله بسوق الإسكافيين بمدينة شيراز، مات في مدينة شيراز في منزله، ودفن هناك بدار القرآن التي أنشأها مات عن 82 سنة، يعني عمر عمره 82 سنة، وكانت جنازته مشهودة يعني حضرها أناس كثيرون، وتبادر الأشراف والعوام إلى حملها أي حمل الجنازة. مات بعد أن نفع الله به خلقا كثيرا. فيا عبد الله ويا أيها الطلاب، الإنسان يعمل في الدنيا ليترك له أثرا يترك له أثرا جميلا يذكر به. يعني أنت الآن انظر إلى الشيخ بن باز، الشيخ العثيمين، ماتوا لكن ذكر، وقبلهم من المشايخ والعلماء شيخ الإسلام، ماتوا وقبل ذلك التابعين وتابع التابعين والصحابة، ماتوا لكن تركوا آثارا جميلة يذكرون بها. الآن قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام مسلم رحمه الله، يترحمون عليهم. لكن الفسقة والفجار لما يتركون شرا إذا ماتوا الناس تلعنهم وتدعو عليهم. انظر كيف الفرق بين من يترك أثر جميل وبين من يترك الشر والعياذ بالله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاق للشر. فالإنسان يسبق إلى الخيرات حتى يذكر بالخير. أما ثناء العلماء فقد أثنى عليه كثير من العلماء، من أفذاذ العلماء في عصره أثنى عليهم وعاصروه، ومن بعدهم الثناء الجم، ومن ذلك ثناء الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، قال عن ابن الجزري: الحافظ المقرئ ولد بدمشق وتفقه بها ولهج بطلب الحديث والقراءات وبرز في القراءات. هذا شوف انظر، أخذ العلوم لكن برز في القراءات، وعمر مدرسة للقراء سماها دار القرآن كما مر معنا، وأقرأ الناس وعين لقضاء الشام مرة، وكتب توقيعه عماد الدين ابن كثير. من شيوخه ابن كثير عليه رحمة الله المفسر. وقال ابن حجر في موضع آخر: وقد انتهت إليه رئاسة علم القراءات في الممالك، وكان يلقب في بلاده الإمام الأعظم بسبب العلم الذي عنده. وقال عنه أيضا ابن حجر: وعجب الناس من شدة حرصه مع كثرة ماله، انظر، وعلو سنه، وكان كثير الإحسان لأهل الحجاز، جمع بين خير الدنيا والآخرة. هكذا يكون الإنسان. والسخاوي عليه رحمة الله أيضا له ثناء عليه، قال: وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس والإقراء بالعادلية، ثم مشيخة دار الحديث الأشرفية، ثم مشيخة تربة أم الصالح بعد شيخ ابن السلار، وعمل فيه إجلاسا بحضور الأعلام كالشهاب بن حجي، وكان درسا جليلا، يعني يدرس فيها. وقال السخاوي في موضع آخر: وانتفع به أهل الآفاق خصوصا شيراز والروم في القراءات والحديث، وسارت تصانيفه وتقدم عند الملوك، وجاور بكل من الحرمين، وأخذ عن أهلهما، ووصفه شيخي بالحفظ، يعني بشيخه ابن حجر. وقال الإمام النويري: واعتنى بعلوم القراءات والحديث فأتقنها وبهر فيها حتى برع ومهر وفاق غالب أهل عصره، وتفقه على الشيخ عماد الدين ابن كثير، وهو أول من أذن له في الفتوى والتدريس. ويقول السيوطي عليه رحمة الله: لا نظير له في عصره، حافظا للحديث، ألف النشر في القراءات العشر، لم يصنف مثله، ولو أشياء أخرى وتخاريج في الحديث، وعمل جيد، ووصفه ابن حجر بالحفظ في مواضع عديدة من الدرر الكامنة. قال الشوكاني في الثناء على ابن الجزري: وقد تفرد بعلم القراءات في جميع الدنيا ونشره في كثير من البلاد، وكان من أعظم فنونه وأجل ما عنده، يعني تخصص فيه، تخصصي. وقيل أنه نظم كتاب الدرة في القراءات وهو ذاهب إلى الحج، وهو ذاهب إلى الحج. وله كتب كثيرة، منها النشر في القراءات العشر، وغاية النهاية في القراءة في طبقات القراء مجلدان، وذاك النشر في القراءات العشر جزءان، اختصر غاية النهاية في طبقات القراء مجلدان، اختصره من كتاب آخر له اسمه نهاية الدرايات في أسماء رجال القراءات. وأيضا له التمهيد في علم التجويد، وله ملخص تاريخ الإسلام وأيضا ذات الشفاء في سيرة النبي والخلفاء، وله أيضا منظومة وفضائل القرآن جزء منه وسلاح المؤمن في الحديث، ذات الشفاء في سيرة النبي والخلفاء هذا منظومة، وفضائل القرآن أيضا جزء منه وسلاح المؤمن في الحديث، ومنجد المقرئين والحصن الحصين في الأدعية والأذكار المأثورة وحاشية عليها سماها مفتاح الحصن الحصين ومختصر عدة الحصن الحصين، وأيضا له التتمة في القراءات وتحبير التيسير في القراءات وتقريب النشر في القراءات العشر والدرة المضية في القراءات وطيبة النشر في القراءات العشر، وهي تسمى لا إله إلا الله القراءات العشر الكبرى، طيبة النشر في القراءات العشر أي الكبرى، وأما الشاطبية في القراءات العشر الصغرى، الشاطبية مع الدرة في القراءات العشر الصغرى، وأما الطيبة طيبة النشر في القراءات العشر الكبرى. وأيضا له ما سندرسه المقدمة الجزرية، منظومة المقدمة وأرجوزة نعم، وأسنى الطالب في مناقب علي بن أبي طالب، والهداية في علم الرواية في المصطلح، والمصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد في الحديث، وله نظم أكثره أراجيز في القراءات. هذا ملخص ما يقال في هذا الإمام، وغدا إن شاء الله ندخل في شرح المقدمة في قوله يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.